أعزائي الكرام، رغم محبتي وتعظيمي وإجلالي إلى كافة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لم يستوقف فكري أحد ممن عاصر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أبو جهل. أبو جهل شخصية سلبت تركيزي واهتمامي وتحليلي الخاص لسبب، وهو أنه لم يكن جاهلا أو طائشا أو غبيا أو أحمقا، يعني كان من أذكياء قريش. يعني هو دخل دار الندوة وعمره 25، وهي يعني تمثل زي مجلس الشورى الآن، يعني ما يدخلها إلا النخبة اللي تجاوزوا 40 و50، وهو دخلها وهو صغير وكان يكنى بالحكم. كيف لشخصية بمثل هذه القوة العقلية والفهم والاستيعاب والنبوغ أن يختار الطريق الخاطئ؟ ليس الخاطئ فقط، بل الموغل في الخطأ والضلال. يعني موضوع يستحق التركيز. العقل يقتضي أن يختار الإنسان الصواب ويضحي بمصالح، بالمكاسب، الحظوظ الشخصية في سبيل أن يحقق الصواب. فيوجد شيء خفي، يعني يوجد قوة خفية يعني قد تضل الإنسان وتخرجه عن عقله وعن الدليل الذي يكون أمامه بوضوح. وهي طبعا ليست منفصلة عنه، يعني هي الأهواء الكامنة في النفس هي التي تضل الإنسان وتجعل عقله عاطلا وباطلا ولاغيا. أبو جهل كان من أشد وألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مبرراته في ذلك عصبية في ظاهرها وفي آليتها السياسية. فانظر كيف أن الهوى السياسي جعله ينحرف عن لوازم العقل الرشيد الذي يحمله، وجعل غيره ممن هو أقل منه يهتدي. ما أريد قوله لك أن الغواية والضلال والزيغ ليس بالضرورة أن يأتي من أشخاص أغبياء مثلا أو مجرمين أو ينقصهم علم ومعرفة وحكمة. لا، كما قلت، يعني أبو جهل كان من أتم الناس عقلا ورشدا في عصره. فلا تتوقع أنك سوف تشاهد الإجرام من مجرمين في أفكارهم، في تصوراتهم، يعني يعيشون الحياة بطريقة خاطئة. لا، قد يكونوا أذكى منك وأعقل وأكثر علما، لكن المشكلة تكمن في الأهواء الكامنة في الداخل التي لا تراها، هي التي تجعل منهم يوظفون تلك القدرة العقلية لصالح الضلال والباطل. هذه مسألة يجهلها الإنسان البسيط العامي الجاهل الغر، أنه يتوقع بأن الجريمة التي يشاهدها في الواقع إنما انبثقت في الأصل عن أشخاص متوحشين كارهين للناس، يعني قاسين، يتصفون بصفات الوحوش. تراهم يعني منظر الجريمة من أرقى وأذكى وأعلى البشر. قلت سابقا أن صانع السلاح لا يقتل ولا يعتدي حتى على حشرة، ربما يعني من صنع المسدس تجد أنه في منتهى اللطف والإنسانية، مما يجعل التمييز مهمة صعبة، يعني أن تميز مصدر الخير عن مصدر الشر تحتاج بعد توفيق الله إلى تركيز شديد وبحث في الخفايا، يعني لا تكتفي بالمرئي أمامك بالعالم المشهود، تأمل كثيرا في الدوافع والخفايا والنوايا. يعني عندما تتعرف على الأهداف سوف تتضح لك كثير من الجوانب التي تخفى في المشاهدة السطحية البسيطة. الأهداف تكشف أسرارا لا تكشفها أي دراسة أو تحليل أو قراءة من جانب آخر. الإنسان يسعى إلى هدف، وسعيه إلى ذلك الهدف يجعله يكشف نفسه.